وبلاش تتقلي للرز يبات محروق للرز يبات محروق يا عروسه اتقلي وبلاش تتقلي ده ما فيش كامل الا سبحت لك سبح وسواه عبد ومخلوق تلاقي الراجل وشباب وتعيشوا سوا